بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في شرح ضوء المعالي على متن بدء الأمالي. وصلنا إخوتي الأكارم إلى بعض مسائل الغيبيات، وهي نزول المسيح وقتله للدجال. نعم. خروج المسيح عيسى وقتله الدجال. نعم. وعيسى سوف يأتي ثم يسوي لدجال شقي ذي خبال. نعم. التوي بالمثنات الفوقية والقصر هلاك المال في الأصل. ايش قصر التوى؟ التوى التوى بالمثنات الفوقية والقصر هلاك المال في الأصل. يقال توي المال بالكسر يتوي، أي هلك، ثم استعمل في مطلق الهلاك كما هنا. والإتواء الإهلاك، يعني وسوف يأتي عيسى عليه السلام ثم يهلك الدجال بأن يقتله. طبعا هذا ثابت بالأحاديث المتواترة، وهذا من العلامات الكبرى ليوم القيامة. نعم. والأظهر أنه من باب التنازع، فقوله الدجال متعلق بيأتي أو يتوي، وخبره يتوي، والخبال بفتح المعجمة الفساد. نعم. ثم هون يأتي فعل، يتوي فعل، دجال مفعول به لمين؟ لفعل يأتي أم لفعل يتوي؟ تنازع. فهنا فعلان تنازعا مفعول به واحد، هذا اسمه إيش؟ التنازع في النحو. نعم. نعم. قال ابن جماعة يشير إلى خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله له، والإيمان بكل ذلك واجب، انتهى. وإنما ينزل عيسى عليه السلام حين يحاصر الدجال في قلعة القدس المهدي وأتباعه. ينزل عيسى عليه الدجال السلام يحاصره المهدي. نعم. ينزل عيسى عليه السلام من السماء على المنارة الشرقية في مسجد الشام، ويأتي القدس فيقتله بحربة في يده، وهو بمجرد رؤية عيسى عليه السلام يذوب كما يذوب الملح في الماء. وقد ثبتت هذه الأخبار والآثار عن سيد الأخيار، فيجب الإيمان بها. وفي فوائد الأخبار لأبي بكر الإسكاف مسندا إلى مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب بالدجال فقد كفر، ومن كذب بالمهدي فقد كفر. لكن المهدي كما ذكرنا يولد في آخر الزمان، يولد في آخر الزمان. نعم. نقله الشارح المقدسي. نعم. بيان أن كرامات الأولياء حق. طبعا الكرامات هي أمور خارقة للعادة يظهرها ربنا عز وجل على يدي أوليائه تكريما لهم. أما المعجزة أمور خارقة للعادة يظهرها ربنا على يدي نبي أو رسول بعد نبوته ورسالته. نعم. كرامات الولي بدار دنيا لها كون فهو أهل النوال. لها كون عندها وجود. قوله لها كون أي تحقق أو ثبوت. نعم. قوله فهم أي الأولياء، لأن المراد بالولي الجنس. وقوله أهل النوال أي أهل العطاء والإفضال. نعم. ولو قال أهل الوصال لكان أولى، يلا، لئلا يقع في الإيطاء بناء على نسخة النوال فيما تقدم. إيطاؤه تكرر القافية فيما دون 7 أبيات، هذا من عيوب الشعر في علم العروض. نعم. تعريف الكرامة. ثم الكرامات جمع الكرامة، وهي أمر خارق للعادة. ليس خارق للعقل وإنما خارق للحكم العادي. نعم. أمر خارق للعادة مقرون بالمعرفة والطاعة، خال عن دعوى النبوة، وبه فارق المعجزة. إذا معناها ما في عندنا فرق واضح بين المعجزة والكرامة، أن المعجزة لا بد فيها من دعوى النبوة. طيب نقول طيب بركي هذا يعني فكرناه نبي، لكن هو عمل لك أنا مو نبي، إذا معناه أين الإشكال؟ نعم. تعريف الولي. والولي لذلك إخواننا لو رأينا 5 أشخاص كلهم يمشي على الماء، ماذا نقول عن هذا الفعل؟ نقول عن الأول من هو؟ نقول هو نبي قبل النبوة، فماذا يسمى هذا الفعل في حقه؟ إرهاص. طيب الثاني نبي بعد النبوة، ماذا يسمى في حقه؟ معجزة. تمام. طيب الثالث الآن يعني كان من أولياء الله عز وجل، فنقول في حقه تسمى كرامة. والرابع كان من عامة المؤمنين فتسمى معونة. والخامس كان فاسقا أو ما شابه أو كافرا فتسمى استدراجا. لذلك الفعل الواحد يختلف اسمه بحسب الشخص الذي ظهر على يديه هذا الأمر الخارق للعادة. نعم. والولي هو العارف بالله حسب ما يمكن من معرفة الذات والصفات. طيب ليس المعرفة المطلوبة في العقيدة، وإنما معرفة يعني شعور وتذوق وإشراقات. نعم. المواظب على الطاعات. وطبعا لا يعرف يعني كنه الذات، وإنما يعرف ضمن الطاقة البشرية. المواظب على الطاعات، المجتنب للسيئات. نعم. المجتنب للسيئات، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات، المدبر عن الدنيا. يعني لا يترك الشهوات بالكلية، لكن عن الانهماك في اللذات حتى لو كانت مباحتان ليس من شأن الولي أن يستغرق فيها. نعم. المدبر عن الدنيا، المقبل على العقبة، المداوم على ذكر المولى. نعم. وفي المسألة خلاف المعتزلة، فإنهم نفوا الكرامات، قالوا الكرامات ممتنعة. نعم. في منعهم جوازها مطلقا، نعم، معللين بأن في جوازها وقوع الاشتباه بين المعجزة وغيرها، وخلاف الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني في بعضها، حيث قال كل ما جاز تقديره معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي. نعم. هذا رأي من الإسفرايني. نحن نقول لا، الله تبارك وتعالى الذي أظهر هذه المعجزة على يدي نبي له أن يظهر نفس الفعل على يدي ولي فتكون كرامة. نعم. إلا ما كان من خصائص النبوة كوحي أو قرآن أو ما شابه ذلك. نعم. وأجيب بأن المعجزة شرطها دعوى النبوة بخلاف الكرامة، حيث يقر صاحبها بالمتابعة، فإن الولي يخرج بدعوى النبوة عن الإسلام طبعا فضلا عن الولاية. يعني لو ادعى الولي أنه نبي ورسول شو بنقول؟ مو لم يبقى وليا، لم يبقى مسلما. نعم. فضلا عن الولاية. وبهذا تبين أن كل كرامة لولي تكون معجزة لمتبوعه من نبي. يعني الآن كرامات الأولياء في هذه الأمة هي معجزات لنبينا عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن هذا الولي ما وصل إلى هذه الرتبة إلا باتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أن النبي كان صادقا في نبوته ورسالته، يعني حتى وصل أتباعه إلى هذه الرتبة. فكل كرامة لولي هي معجزة للنبي الذي يتبعه هذا الولي. نعم. لذا قالوا المعجزات التي للنبي عليه الصلاة والسلام المباشرة له انتهت بانتهاء حياته، إلا ما بقي من معجزة القرآن الكريم والإخبار عن المغيبات وما شابه ذلك. وأما معجزاته التي هي كرامات أوليائه فإنها مستمرة. نعم. ولم يفضل ولي قط دهرا نبيا أو رسولا في انتحاله. الولي لا يكون أفضل من النبي أبدا. نعم، فالأنبياء أفضل الخلق والأولياء بعدهم. نعم. قوله ولم يفضل بضم الضاد، أي لم يزد فضل ولي أبدا في جميع الأزمنة السابقة واللاحقة على فضيلة نبي أو رسول في انتساب لملة من ملل أهل الإسلام، وكان الأولى تقديم رسولا على نبيا كما لا يخفى، لتكون أو بمعنى بل للترقي، وإن كان أريد بها التنويع، وبذلك لأن الولي تابع للنبي، ولا يكون التابع أعلى مرتبة من المتبوع. المتبوع من؟ هو النبي أو الرسول، والتابع هو الولي، والتابع لا يكون أفضل من متبوعه. نعم. ولأن النبي معصوم مأمون العاقبة، بينما الولي محفوظ ولا يأمن العاقبة، يعني ممكن يرتد، ممكن أنه يسلب عنه الولاية. والولي يجب أن يكون خائفا من الخاتمة، نعم. ولأن النبي مكرم بالوحي ومشاهدة الملائكة الكرام، والرسول مأمور بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام بعد اتصافه بكمالات الولي في المقامات الفخام، فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولي أفضل من النبي كفر وضلالة. لكن ما روي عن العز بن عبد السلام من تفضيل الولاية كرتبة على النبوة كرتبة، هذا ما في إشكال. ليه؟ لأنه يعني يتابع ويقول مع التسليم بأن النبي موصوف بالولاية والنبوة، إذا صارت النتيجة النبي أفضل من الولي، لكن فقط الآن الرتبة أيهما أفضل، الولاية أو النبوة كرتبتين ثابتتين للنبي والرسول. نعم. ومع ذلك ما هو الصحيح؟ أن النبوة أفضل من الولاية. نعم. وعبارة النسفي في عقائده ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء أولى من عبارة الناظم، لإفادتها نفي المساواة أيضا. أنه الآن ماذا قال في العقائد النسفية؟ قال ولا يبلغ الولي درجة الأنبياء، إذن هو دائما أدنى منهم وهم أعلى منه. أما عبارة الناظم شو قال؟ ولم يفضل ولي قط دهرا نبيا، لم يفضله، أما قد يساويه. نحن نقول نحن بدنا ننفي أمرين، أن يفضله أيضا وأن يساويه. نعم. فلو قال ولم يبلغ بدل ولم يفضل لبلغ المرامة وفضل الكرام وفضل الكرام. لبلغ المرامة وفضل الكرام. لبلغ المرام وفضل الكرام. ومن الأدلة الواضحة في هذا المقام قوله عليه الصلاة والسلام: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر. بعد النبيين، لذلك أفضل البشر بعد الأنبياء من؟ سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فإنه صرح عليه الصلاة والسلام بأن النبيين أفضل من أبي بكر، وهو أفضل من غيرهم، فيكون أفضل من كل ولي، إذ من المعلوم أن أولياء هذه الأمة أفضل من أولياء الأمم السابقة، طبعا لفضل نبيهم، كما أن نبينا أفضل الأنبياء فأولياء هذه الأمة أفضل الأولياء. نعم. لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية. فإذا كان من هو دون النبيين أفضل من جنس الولي، فالنبيون أفضل من الأولياء، بل صرح النسفي في عمدته أن نبيا واحدا أفضل من جميع الأولياء. مراتب الصحابة رضوان الله عليهم: وللصديق رجحان جلي على الأصحاب من غير احتمال. أولا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال ابن جماعة: الحق أن أفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه، وهو الخليفة بعده بالحق، انتهى. لأنه عليه الصلاة والسلام جعله خليفة في قيام الصلاة التي هي عمدة أحكام الإسلام، ولقب أبو بكر بالصديق لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة من غير تلعثم، وفي المعراج بلا تردد، وفي الرياض للمحب الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بالصديق. والرجحان الفضل في الرتبة، والجلي هو الأمر الظاهر، والاحتمال الشك والتردد والتجويز. فالمعنى أن لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ترجيحا ظاهرا وتفضيلا باهرا على سائر الصحابة من غير احتمال تجويز خلافه، ولا شك ولا تردد في صحة خلافته. وفي المسألة خلاف الشيعة وكثير من المعتزلة، حيث قالوا بتفضيل علي على سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وللفاروق رجحان وفضل على عثمان ذي النورين عالي. ثانيا عمر بن الخطاب. الفاروق هو عمر رضي الله عنه، لقب به لفرقه بين الحق والباطل. وفي تهذيب النووي ورياض المحب للطبري أنه عليه الصلاة والسلام لقبه بذلك. وذو النورين حقا كان خيرا من الكرار في صف القتال. ثالثا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأما وصف عثمان بذي النورين فلأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته رقية، ولما ماتت زوجه أم كلثوم، وقوله عالي أي عالي القدر والمرتبة بالنسبة إلى سائر الصحابة رضوان الله عليهم على ما عليه جمهور أهل السنة. فإن بعضهم ذهبوا إلى تفضيل علي على عثمان رضي الله تعالى عنهما. قوله حقا يحتمل أن يكون قسما وأن يكون مصدرا لفعل مقدر، أي حق حقا، يعني ثبت ثبوتا كونه أفضل من علي الموصوف بالحيدر الكرار في صف القتال الذي لم يقع له نعت الفرار لا بالاختيار ولا بالاضطرار، وذلك لثبوت قلبه في مقام القرار. وللكرار فضل بعد هذا على الأغيار طرا لا تبالي. رابعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي على غير المذكورين من الصحابة الكبار جميعا، لا تبالي ولا تكترث بغير هذا القول من أقوال الأغيار. ولما سئل أبو الطفيل أعلي أفضل أم معاوية، قال ألا يرضى معاوية أن يكون مساويا لعلي حتى يطمع في أن يكون أفضل منه. طبعا سيدنا علي أفضل سيدنا معاوية، والقاعدة أن التفضيل لبعضهم هو تفضيل لا يستلزم الطعن بالمقابل، تفضيل لا يستلزم الطعن أو الانتقاص من الآخر، كما نفضل بين الأنبياء تفضيلا لا يفضي إلى انتقاص الآخرين. نعم. وقوله بعد هذا أي بعد ما ذكر من تفضيل الثلاثة عليه، أو بعد ذكر ذي النورين، وعلى هذين التقديرين فذكره تأكيد للعلم به أو للإشارة إلى الرد على القائلين بتفضيل علي على الثلاثة، أو على القائلين بتفضيله على عثمان فقط، أو بالوقف عن المفاضلة بينهما رضي الله عنهم أجمعين. أول من آمن من الصحابة، واختلف في أول سبحان الله بالجوهرة، يعني قال وصحبه خير القرون فاستمع فتابعي فتابع لمن تبع، وخيرهم من ولي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة، أخصر بكثير من هذا المتن. نعم. أول من آمن من الصحابة، واختلف في أول من آمن من الصحابة، فقيل علي لقوله سبقتكم إلى الإسلام، سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي. وهذا دليل لأصحابنا أن إسلام الصبي صحيح خلافا للشافعي. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام دعا عليا إلى الإسلام وهو ابن 7 سنين. وقيل أبو بكر وقيل خديجة وقيل زيد بن أرقم، وجمع بأن أول من آمن من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد. ثم قيل: العبرة بإيمان أبي بكر، إذ لا مرتبة للصبي والمرأة والعتيق عند الناس. ويعلم من تفضيل كل من الأربعة على من بعده على الترتيب المذكور تفضيله على سائر الصحابة، لانعقاد الإجماع على أفضلية الأربعة على سائر الصحابة فمن بعدهم، واستحقاق هؤلاء الأربعة رتبة الخلافة على الترتيب المذكور، كما يدل قوله عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة. وذكر الشارح القدسي أنهم أفضل ممن عدا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وفيه بحث لا يخفى. يعني مثل الحسن والحسين مثلا، هؤلاء من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يعني هل هو عن هذان أفضل من أبي بكر وعمر أم أبو بكر أفضل؟ لا، الصواب أن أبو بكر وعمر وعثمان أفضل من أبناء الرسول وإن كانوا صحابة. نعم، لأنه يأتي في كلام الناظم ترجيح الصديقة على فاطمة رضي الله عنهما، وهي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى البزار من طريق عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة: هي خير بناتي، إنها أصيبت بي. بمعنى أنه مات في حياتها فصبرت على فقده، بينما باقي بناته متن في حياته. نعم، يعني من جملة فضيلتها أن أكون في صحيفتها، لأني أموت في حياتها، بخلافهن فإنهن متن في حياته صلى الله عليه وسلم، فكن في صحيفته. ثم الإجماع قائم على تفضيل الأربعة على عائشة، فيكونون أفضل من أولاده صلى الله عليه وسلم. نعم، صرحوا بأن الأصح أن أولاد علي رضي الله عنه من فاطمة أفضل من سائر أولاد الصحابة رضي الله عنهم. وقد أغرب أيضا حيث قال لا في قوله لا تبالي، نافية لا ناهية. قد أغرب مين؟ لا مو أغرب شارح لم يكون من الشراح. نعم، إنه لا تبالي، إنه لا هذه نافية، بينما هي لا ناهية، والياء هذه الإشباع. نعم، ما الدليل يعني على أنها نافية عن القول هذا؟ بدليل عدم جزم الفعل بعدها انتهى. ولا يخفى غرابته. نعم، لا هي ناهية، لكن غريب أن يقال عنها نافية. ولا يخفى غرابته إذ لا عبرة بكتابة الياء في لا تبالي، فإنه يحتمل أن تكون لا ناهية، وعلامة جزمها حذف الياء التي هي لام الفعل. تمام، اللي هي لا تبالي كسرة فقط، ثم هذه الكسرة أشبعت بياء، فهذه الياء مو ياء أصلية في الفعل، ياء الإشباع للكسرة. نعم، لأنه من بالا يبالي، وإن هذه الياء للإشباع، ويحتمل أن تكون لا نافية والياء أصلية. ولا شك أن المعنى على النهي، ولو قدر أن تكون الصيغة للنفي. ولو قدر أن تكون الصيغة للنفي، يعني ولو كان ظاهرها النفي لكن مراد به النهي. نعم، المفاضلة بين الصديقة والزهراء. وللصديقة الرجحان فاعلم على الزهراء في بعض الخلال، بكسر الخاء جمع الخلة بضمها. تمام، السيدة فاطمة أيضا لها تفضيل في بعض الخلال. نعم، بمعنى الخصلة، والمراد بالصديقة عائشة، وبالزهراء فاطمة رضي الله عنهما، ولقبت بها لأنها لم تحد قط. الزهراء ولم يرى لها دم في ولادة حتى لا تفوتها صلاة، كما ذكره صاحب الفتاوى الظاهرية من الحنفية، والمحب الطبري من الشافعية، وأورده فيه حديثين. ثم ليعلم أن المصنف إخواننا الأكارم، هنا التفضيل بين الصحابي، نقول أول شيء تفضيل أبي بكر وعمر هذا متفق عليه، ثم في تفضيل عمر عثمان على علي، الراجح تفضيل عثمان، والبعض توقف والبعض فضل علي، يعني الأمر بسيط. إذا قالوا من علامات أهل السنة تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر ومحبة الختنين عثمان وعلي، ثم التفضيل بين الصحابة هي مسائل اجتهادية، المطلوب أن لا نطعن بواحد من الصحابة، ثم فضلنا هذا على هذا، ذكرنا أني مدحا لهذا على هذا، ما في إشكال على أن لا يفضي تفضيلنا للبعض إلى انتقاص الآخرين. نعم. ثم ليعلم أن المصنف أراد أنه لم يرد نص بتفضيل عائشة على فاطمة، وإنما ورد رجحانها عليها من جهة كثرة الرواية والدراية، أو من حيثية كونها في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة العالية. طبعا هذه مرتبة عالية للسيدة عائشة. نعم. وفاطمة مع مين؟ وفاطمة مع علي رضي الله عنهما، فشتان ما بينهما، وهذا لا ينافي ما نقل عن الإمام مالك من أن فاطمة بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل على بضعة منه أحدا، فإنه من هذه الحيثية ليس يخالفه أحد في هذه القضية. نعم. إذا شطع إخواننا في بعض الخلال، ويقابل ذلك أن فاطمة أفضل في بعض الخلال. نعم. وقد نقل بعض الشراح تفضيل عائشة على فاطمة عن أكثر العلماء، حتى حكى تفضيل فاطمة على عائشة عن بعض، وعن بعض آخر أنه لا فضل لإحداهما على الأخرى، وهو يحتمل التساوي والتوقف في المفاضلة، بل الوقف هو المذهب الأسلم كما هذا قال. أحسن، التوقف في التفضيل لعدم وجود دليل قاطع، ولعدم الهجوم على هذه المسائل بلا دليل. نعم. كما قاله ابن جماعة، وهو الذي مال إليه القاضي أبو جعفر الاستروشني من الحنفية وبعض الشافعية، لتعارض الأدلة في ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة؟ ولقوله عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رواهما الشيخان. وأراد الثريد باللحم كما وأراد الثريد باللحم. كما رواه معمر في جامعه مفسرا عن قتادة وأبان يرفعه، فقال فيه: كفضل الثريد باللحم. يعني أراد سيدي بالثريد اللحم، لا الثريد الذي معه اللحم، يعني الثريد الذي باللحم هو المفضل على سائر الطعام. قال السهيلي في روضته: ووجه التفضيل من هذا الحديث أنه قال في حديث آخر: سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم، مع أن الثريد إذا أطلق لفظه فهو ثريد اللحم، كما أنشد سيبويه: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذلك أمانة الله الثريد. وقال السبكي: فاطمة أفضل، ثم خديجة، ثم عائشة. ووافقه البلقيني، وقد أوضحت الدليل الأظهر في شرح الفقه الأكبر. الخلاف في جواز لعن يزيد. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى.